الأستاذ عليه كثير من أهل العلم. هذه جملة من المسائل المهمة، وينبغي لكل مسلم أن يتنبه لها وينبه لها أولاده، وخاصة الصغار، لأجل أن يتعلموا الأذان ويجتهدوا في إتقانه، والاجتهاد في تحسين الصوت به، لأن هذا هو أجمل الأصوات وأفضل الأصوات التي يرفع بها ذكر الله جل وعلا. وتعويد الأذان للطفل منذ بدايته وتحبيبه لأن يردد الأذان، هذا من الخير الكثير له ولمستقبله. وكون الإنسان يعجب بمثل هذا ويتمنى أن يكون ممن يمارس هذا العمل يمنعه من كثير من الأمور التي تكون سبب شر عليه. فإذا تعلق الإنسان بحب الأذان فإن هذا يدعوه إلى المبادرة، إلى التبكير للمسجد، لعجل أن يطلب من المؤذن أن ينوب عنه في الأذان. وإذا أذن وسمعه الجماعة وكان صوته حسنا سروا بذلك وهنأوه، فظهر عليه علامات السرور لإعجابهم بصوته، فتعلق قلبه بهذا الأمر وصار محبا للمسجد ومن يرتاد المسجد وانشغل به عن غيره. ونحن كما تعلمون وترون المشاغل والصوارف كثيرة، فينبغي أن نشغل ناشئتنا بالخير قبل أن يشغلوا بالشر. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح والرشاد والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم الصلاة خلف من يلحن في القرآن لحنا يغير المعنى، كأن يقول وإياك نستعين، يعني نستعين، إلا أنه أرفع درجة على من معه وإن كانوا أحسن منه قراءة. إذا كان اللحن في القرآن يحيل المعنى فلا يجوز أن يصلى خلفه، لأن الذي يغير المعنى هذا ضرره وخطره كبير. كما لو أن إنسانا يقول بدلا من اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا، أو يقول صراط الذين أنعمت، فهذا كله لحن يغير المعنى، والصلاة خلف هذا النوع لا تصح، فلا يمكن مثل هذا من أن يكون إماما. يقول: هل يجوز قضاء الراتبة في غير وقت النهي؟ كان يصلي راتبة الظهر القبلية بعدها. نقول نعم، يجوز للإنسان أن إذا فاتته الراتبة أن يقضيها في وقت آخر، كما أن الإنسان إذا فاتته راتبة الفجر القبلية يقضيها بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إنسانا يصلي بعد الفجر سأله، فذكر له أنه فاتته الراتبة فأقره على ذلك. يا يقول استعمال عبارة الصلاة خير من النوم هل هو قبل انفلاق الصبح أم يكون بعد الصبح؟ نقول يكون في الأذان الذي يعلم بدخول وقت الصلاة، وهو المستعمل الآن الأذان الثاني. إذا كان الناس يؤذنون أذانين في الفجر فإن أحدهما يكون قبل الفجر والثاني لدخول الفجر، فيؤتى بهذه العبارة في الأذان الذي يدعو الناس إلى أن يأتوا للصلاة. وأما الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت فهو لا يدعى فيه الناس لأن يأتوا للصلاة، إنما هو إشعار بقرب وقتها، والذي يكون لدخول وقت الصلاة هو الذي ينادى فيه بالصلاة خير من النوم. يقول هل الاستعاذة تكفي واحدة عند الركعة الأولى في الصلاة؟ وإذا كانت تكفي واحدة فهل يجوز تكرارها عند كل ركعة؟ الاستعاذة هي الأصل واحدة ما فيها أكثر منها، إلا إذا اعترض الشيطان للإنسان فإنه يستعيذ ثلاثا وينفق، لكن الإنسان بعد أن يستفتح يستعيذ بالله قبل أن يبسمل، يكون هذا في الركعة الأولى. وأما الركعة الثانية والثالثة والرابعة صلاة الرباعية فإنه يبسمل فقط ويقرأ الفاتحة. يقول هل يجوز الأذان على المريض الذي يصاب بمس، حيث أن بعض القراء الذين يرقون المرضى يقوم بالأذان في أذنه ويكرر هذا، هل هذا ورد؟ الشيطان يفر من الأذان، وإذا سمع المؤذن هرب، فإذا انتهى المؤذن عاد، فطرد الشيطان بالأذان ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تغولت الغلام فبادروا بالأذان، والإنسان إذا خاف من قوم فإنه أو خاف من شياطين فإنه يؤذن ويفرون منه، فاستعمال الراقي للأذان عند رقيته صحيح ومشروع. يقول ما الحكمة في أن يؤذن في أذن المولود؟ هذا ورد حديث وإن كان فيها ضعف أنه يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى، والحكمة من هذا هو أن يكون أول صوت يسمعه هو ذكر الله تعالى عندما يسقط في هذه الدنيا ويطلع عليها. هذا سؤال لا أدري ما قصد السائل فيه، يقول المرأة يكتفى بدعاء الاستفتاح فقط، ما أدري وش قصد السائل وين صاحب السؤال. على كل حال كل مصلي يسن له إذا تكبر تكبيرة الإحرام أن يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يتعود ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها أو آيات، وهذا في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية. وإذا كانت ركعتين كالفجر أو النافلة فإنه أيضا يعمل مثل ذلك في الركعتين. وأما الركعة الثالثة والرابعة فإن الإنسان يكتفي بقراءة الفاتحة ولا يقرأ سورة بعدها، ولا يستفتح ولا يتعوذ إلا في الركعة الأولى في جميع الصلوات. إذا كانت المرأة إماما للنساء لا تحل، كانت المرأة إماما للنساء لا تحل، لا لا تحل كبر. هذا يقول متى تكون صلاة التهجد؟ تكون صلاة التهجد في جوف الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد إنما يكون في جوف الليل، وينتهي بصلاة بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت التهجد. يقول متى تكون صلاة الضحى؟ صلاة الضحى من ارتفاع الشمس مقدار مترين إلى قبيل الزوال. يقول شخص كلما توضأ صلى ركعتين فما حكم ذلك؟ أنا أقول هذا سنة، كما جاء في حديث بلال رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله بأنه سمع خشخشة نعاله في الجنة فما سبب ذلك، فقال لا أدري إلا، أو معنى كلمة نحوها، إلا أنني كنت إذا توضأت صليت ركعتين. فهذا من السنن ذوات الأسباب. يقول وإذا كان الوقت وقت نهي فما الحكم؟ على رأي الذين يقولون بأن ذوات الأسباب تصلى وقت النهي، فإن الإنسان إذا توضأ وقت النهي يصلي ركعتين. يقول تعلمون أن اليوم يوجد مكبرات للصوت والمسجد يكون بعيدا وخصوصا في القرى، هل يلزم الإنسان الذهاب إلى المسجد؟ نقول إذا كان يسمع المؤذن من دون ميكروفون فإنه يلزمه الذهاب، وإذا كان لا يسمعه إلا بالميكروفون فإنه لا يلزمه ذلك إذا كان المسجد بعيدا. يقول هل يؤذن المصلي إذا كان في العمل أو فاتته الصلاة مع الإمام؟ نقول إذا أذن للحي كفى، إذا كان أهل هذا الحي أذن لهم مؤذن فإن هذا كافي، بمعنى أن أهل الحي سمعوا أذانا أو أن أهل هذه القرية سمعوا أذانا، فهذا يسقط الإثم عن الباقين وتبقى الإقامة لكل مصلي من الرجال الجماعة، وأما المنفرد فإنها سنة في حقه. يقول إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر وخرج وقتها وهو كان لا أدري، لعله نائم لا يسمع الأذان ويقوم يصلي، هل له ذنب في ذلك؟ إذا أن إنسان نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان إذا استيقظ ولو بعد طلوع الشمس عليه أن يبادر لأداء الصلاة، عليه أن يسارع لأدائها. وإذا كانوا جماعة فعليهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في أحد أسفاره نام حتى طلعت الشمس، فلما استيقظ أمر بالأذان وبادر بالصلاة. لكن إذا كان الإنسان في مكان قد أذن فيه الفجر، كما لو كان في قرية أو في بلدة أو نحو ذلك، فإنه لا يلزم أن يعيد الأذان لنفسه أو لهؤلاء الجماعة الذين ناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، إنما يقيمون ويصلون. يقول: صليت صلاة الظهر مع إمام، عندما أتى بالركعتين لم يجلس للتشهد الأول، وأتى بالثالثة وجلس للتشهد بعد الثالثة وسبح به الناس ولم يهتم بذلك، وبعد الفراغ من التشهد سلم من ثلاث ركعات، وقام إليه بعض الناس لكي يكمل الصلاة فرفض، ما حكم صلاتنا خلفه؟ نقول: عليكم أن تكملوا لأنفسكم. والإنسان الذي يكون إماما إذا سبح به ثقتان لزمه أن يرجع لقولهما، ولا يجوز له أن يصر على رأيه. فمثل هذا الإمام ما دام أنه نبهه الجماعة لزمه أن يرجع لقوله، ولو أنه سلم من صلاته وانفتل منها فعليه أن ينحرف إلى القبلة ويقوم ويأتي بالركعة الباقية. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشاء، يعني الظهر أو العصر، ركعتين ثم سلم وانفتل إلى الناس وجلس متكئا وشبك بين أصابعه، فجاء ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين: بل نسيت أو قصرت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم جهة القبلة ثم كبر وقام وأتى بركعتين، ولما انتهى من التشهد سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فالسنة في مثل هذه الحال أن يكون السجود بعد السلام. ومثل حال هؤلاء ما دام إمامهم مصر على رأيه ومعاند فيما يظهر، والذي يظهر أنه قليل الفقه، والذي ينبغي لمن يأم الناس أن يتفقه، وخاصة فيما يعرض له من أمور ومن أهمها سجود السهو، فإن كل إنسان معرض له، إمام أو مأموم، ولكن الإمام يتحمل مسؤولية وتبعة من وراءه، فإنه يقود الناس في هذه العبادة العظيمة، فلا يصلح أن يوقعهم في غلط وحرج، فكان عليه أن يتفقه في هذه الأمور، وأن يدرك أنه إذا سبح به ثقتان عليه أن يرجع لقولهما ولا يصر على قوله. لكن البقية عليهم لما رأوا فعله عليهم أن يكملوا لأنفسهم، والأربع لما رأوا منه عدم استجابة أن يتموا لأنفسهم ولا يتابعوه في غلطه، ما داموا يعلمون أنه لم يصلي إلا ثلاث، فالصلاة عندهم أربع وليست ثلاثا، خاصة الظهر والعصر والعشاء. هذا يسأل عن القنوت بلغة أجنبية، هل يجوز لغير قادرين على التلفظ بالعربية، وهل يجوز في الصلاة السرية؟ أولا القنوت لا يكون في الفرائض إلا عندما ينزل بالمسلمين نازلة، ومحله هو الوتر، والإنسان يصلي لنفسه فيدعو بما أحب، ولكن إذا كان يستطيع بالعربية لزمه بها، وإذا كان لا يستطيع بالعربية فإنه يجوز له أن يدعو لأنه دعاء، فاتقوا الله ما استطعتم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.